قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المناسك، ونبتدئ إن شاء الله هذا اليوم كتاب الجهاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. نعم، الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا إذا بالغ في قتل أو قتال عدوه، والمراد به شرعا عند الفقهاء هو قتال الكفار. وإن كان يرد الجهاد في الكتاب والسنة بغير القتال كجهاد المنافقين والمراد به جهادهم بالحجة والبيان، لكن الفقهاء إذا ذكروا الجهاد فإنما يريدون به قتال الكفار. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كتاب الجهاد بعد الحج في آخر العبادات، بناء على أن الجهاد عبادة من العبادات وهي من أفضل العبادات، بل إن الجهاد على مذهب الحنابلة هو أفضل التطوعات البدنية على الإطلاق، والنفقة في الجهاد هي أفضل التطوعات المالية، وقد جاء في فضله عدة أحاديث. نعم. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية، فذكر حكم الجهاد ونص على حكمين له. الحكم الأول كونه يكون أحيانا فرض كفاية، والحكم الثاني أنه يكون في حالات واجبا، وثمة حالة ثالثة يكون فيها سنة مؤكدة. لكن الأصل في الجهاد هو أنه فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه، وفرض الكفاية هو الواجب الذي يقصد تحقيقه بغض النظر عن فاعله، ولهذا هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب أو سقط الإثم عن الباقين. فإن قال قائل: وما الدليل على كون فرضية الجهاد على الكفاية وليست على الأعيان؟ فالجواب أن الدليل على ذلك جملة من النصوص، ومنها قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فوعد الله تعالى الطائفتين الجنة ولم يثبت أو يذكر إثما على القاعدين، فدل على أنهم بصنيعهم لم يتركوا واجبا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب، وذكر ثلاث حالات لوجوب الجهاد على الأعيان. الحالة الأولى قال: ويجب إذا حضره، يعني إذا حضر المسلم صف القتال فإن الجهاد يكون حينئذ واجب عين عليه، ليس له أن يرجع. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا حضر الصف، حضر الجهاد، فإنه يصبح واجب عين عليه. حالة الثانية قال: أو حصر بلده العدو، يعني إذا حاصر العدو بلده وهو ما يعرف بجهاد الدفع، لأن الجهاد جهادان: جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع الذي هو رد الكفار عن حرمات المسلمين وبلدانهم، هذا واجب على الأعيان، واجب على أهل البلد كلهم إذا حصرهم العدو، لئلا يستبيح العدو حرمات المسلمين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ثالثا: أو استنفره الإمام، يعني إذا استنفره الإمام ودعاه للخروج للجهاد فإن الخروج في حقه واجب. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولو كان ترك النفير عند استنفار الإمام لا بأس به لما جاء فيه هذا الوعيد وهذا الذم. وكذلك في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، والأمر يقتضي الوجوب. وثمة حالة رابعة أيضا يجب فيها الجهاد، وهي إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه المجاهدون في أمر لا يقوم به إلا هو، فإن الجهاد في حقه حينئذ واجب. ويكون الجهاد أيضا سنة مؤكدة، وهي الحالة الثالثة من حالات حكم الجهاد، يكون سنة مؤكدة، وذلك في حق البقية إذا قام به من يكفي. فإذا قام بالجهاد من يكفي سقط فرض الكفاية وبقي في حق الباقين سنة مؤكدة، بل هو أفضل التطوعات البدنية على المذهب كما ذكرت قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 ليلة. وتمام الرباط، المراد بالرباط الإقامة بثغر من ثغور المسلمين لأجل صد العدو لو باغت المسلمين. وسمي الرباط رباطا من ربط الخيل، لأن المرابطين كانوا يربطون خيولهم. والرباط الذي هو الإقامة في بلدان الثغور التي على حدود المسلمين يخشى أن يفجأها العدو، الإقامة بهذه البلدان رباطا في سبيل الله أفضل من الإقامة بمكة بإجماع أهل العلم، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تمام الرباط، فقال: وتمام الرباط 40 ليلة. وتحديد 40 ليلة جاء في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. أما أقل الرباط فلم يذكره المؤلف، وهو كما يقول فقهاء الحنابلة أقل الرباط ساعة. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هذه مسألة تتعلق بمدى اشتراط إذن الأبوين في الجهاد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو أفاد كلامه بأن الجهاد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون واجبا فلا يشترط له الإذن، لا يشترط له الإذن، أما إذا كان الجهاد تطوعا فإنه حينئذ يشترط له إذن الأبوين المسلمين. فقال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، فقيد الإذن المشترط في جهاد التطوع بأن يكون من الأبوين، فأخرج ذلك من سوى الأبوين كالجد والجدة فلا يشترط إذنهما في جهاد التطوع. وقوله مسلمين أخرج ما إذا كان كافرين فإنه أيضا لا يشترط إذنهما، أما إذا كان أحدهما مسلما فيشترط إذن المسلم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون حرين يعتبر إذنهما، والمذهب أنه يعتبر كونهما حرين، فإذا كان الأبوان رقيقان فإنه لا يشترط إذنهما. إذا تقرر ذلك فإن الدليل على اشتراط إذن الأبوين المسلمين في جهاد التطوع هو ما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر في قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ومما يلحق بالأبوين الدائن، فإنه لا يجاهد للتطوع إلا بإذن المدين أو بإحضار كفيل يضمنه، بحيث أنه لو استشهد أو قتل يؤدي عنه، لأن حقوق الناس الواجبة مقدمة على التطوع. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يعني يجب على الإمام أن يتفقد الجيش ليتأكد من جاهزيته واستعداده. نعم. ويمنع المخذل والمرجفة. ويمنع المخذل، يمنع من اللحاق بالجيش من لا يصلح، كالمخذل وهو الذي يضعف الناس ويثبط همتهم، والمرجف، والمراد بالمرجف الذي ينشر الأخبار الكاذبة بقصد تخويف الناس وإضعاف همتهم. نعم. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وله، أي للإمام، أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. والمراد بالنفل أو التنفيل أن يعطيهم زيادة على أسهمهم، أن يعطيهم زيادة على أسهمهم. ومعنى ذلك أي أن الإمام إذا بعث سرية من الجيش في بداية الغزو فذهبت هذه السرية إلى ناحية من النواحي فغنمت، فهذه الغنيمة كما سيأتي معنا يشتركون فيها مع الجيش الأصلي، لكن للإمام أن ينفلهم فيعطيهم زيادة على أسهمهم الربع بعد الخمس. يعني إذا أخرج خمس الغنيمة له أن ينفلهم الربع أو أقل لا أكثر، ويشتركون في الباقي مع بقية الجيش. أما إذا كانت السرية التي أرسلها الإمام في الرجعة فإنه له أن ينفلهم الثلث فأقل بعد إخراج الخمس، ينفلهم الثلث فأقل بعد إخراج الخمس. وما يبقى بعد الخمس والنفل ما يبقى بعده يقسمه على عموم الجيش كما سيأتي مع من شارك في هذه السرية. والدليل على ذلك وعلى تحديد الربع في البداية والثلث فأقل في القفلة والرجوع، الدليل على ذلك هو حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، يعني يلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه وامتثال أمره. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لا يجوز للجيش أن يبتدئوا قتال الكفار إلا بإذنه، هذا في جهاد الطلب. لا يجوز لهم أن يبتدئوا قتال الكفار إلا بإذنه، فليس لهم أن يفتاتوا عليه، وكذا لا يخرجون من المعسكر ويذهبون مثلا لقضاء شؤونهم إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة وهي إذا فجأهم عدو يخافون كلبه، يعني يخافون شره لو لم يبتدئوه بالقتال قبل إذن الإمام. ومن هنا نعلم أن أصل جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن الإمام. ومن الأحكام المتعلقة بالقتال أنه لا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى ولا راهب ولا شيخ زمن، يعني كبير لا يستطيع الجهاد القتال، ولا أعمى، بشرط أن يكونوا لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا. أما إذا قاتل أحد هؤلاء أو حرض فإنه يجوز قتله، أما إذا لم يشاركوا في القتال ولم يحرضوا وليس لهم فيه رأي فإنهم لا يقتلون حتى وإن حضروا صف المعركة، حتى وإن حضروا صف المعركة. نعم. قال رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. بما تملك الغنيمة؟ وهذه مسألة يترتب عليها مسائل. فيما لو مات بعض الغزاة المجاهدين قبل قسمة الغنيمة، فهل لهم نصيب فيها؟ إذا قلنا بأنها تملك بالاستيلاء عليها وإن لم تقسم فإن لهم نصيب فيها، بناء على أنه قد استقر ملكهم عليها. فالمؤلف رحمه الله يقول: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. والمراد بالغنيمة ما يؤخذ من مال الحربي قهرا بقتال، هذه هي ضابطه، ما يؤخذ من مال الحربي فيخرج غير الحربي كالذمي فلا يجوز أخذ ماله قهرا فيخرج ما ليس قهرا، وهو ما سيأتي معنا في الفيء. وقوله بقتال يخرج ما ليس بقتال فهو أيضا ليس من الغنيمة. ويلحق بالغنيمة أيضا ما ألحق به كفدية الأسرى، ففدية الأسرى هي في حكم الغنيمة. إذا تقرر المراد بالغنيمة فلمن تكون؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة إذن تكون لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فقول المؤلف رحمه الله لمن شهد الوقعة يخرج من لم يشهد الوقعة، وقوله من أهل القتال يخرج من شهد الوقعة من غير أهل القتال كالصبيان والرقيق والنساء، فإنهم لا سهم لهم في الغنيمة وإن شهدوا الوقعة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه قاتل أو لم يقاتل، فلو أنه شهد الوقعة بقصد القتال لكنه لم يقاتل لانشغاله بأي أمر من الأمور فإن له سهما في الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله: فيخرج الخمس، يعني يخرج الإمام، يخرج الخمس، يخرج الخمس بعد دفع سلب لقاتل إذا جعل له السلب، وهو ما يكون على ثياب المقتول من الكفار. فلو أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه ملابسه وسلاحه ونحو ذلك فيكون لمن قتله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، يكون التخميس إخراج الخمس بعد دفع سلب لقاتل، وكذلك أجرة جمع الغنيمة وحفظها بعد إخراج ذلك كله تخمس الغنيمة، يعني تقسم على خمسة، والناتج الذي هو الخمس يخرج. ما يفعل بهذا الخمس؟ هذا الخمس ذكر الله تعالى مصرفه في سورة الأنفال، قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس إذا أخرجه الإمام قسمه على خمسة، إذا أخرج الخمس قسمه على خمسة، خمسة أقسام. القسم الأول لله ورسوله، وهذا يجعل في مصالح المسلمين كمصرف الفيء الذي سيأتي معنا. والخمس الثاني ذوي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصرف لبني هاشم وبني المطلب، وهاشم والمطلب ابني عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ويستوي في ذلك الغني والفقير منهم، ويعممون قدر الإمكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. والخمس الثالث اليتامى، والمراد بهم فقراء اليتامى وليس اليتامى الأغنياء. والخمس الرابع للمساكين، والخمس الخامس لابن السبيل. فتلاحظون أن هذه المصارف منها ما هو مصرف في الخمس ومصرف في الزكاة، ومنها ما يختص بالزكاة وحدها أو يختص بالغنيمة وحدها. إذا أخرج الخمس وقسمه على التقسيم السابق أو فعل به ما سبق، يقسم بعد ذلك باقي الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة. لكن أيضا قبل أن يقسم باقي الغنيمة يعطي النفل الزيادة، مثل ما سبق إذا كانت سرية في البداية أو في القفلة نفلها الربع أو الثلث أو أقل، وكذلك الرضخ. والمراد بالرضخ الإعطاء من الغنيمة بغير تقدير لمن لا سهم له فيها، كأن يرضخ لصبي أو امرأة فيعطيهم ما تيسر من الغنيمة لأنه لا سهم لهم فيها. إذا فعل ذلك فإنه يقسم باقي الغنيمة على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. يقسم الغنيمة على هذه الطريقة: الراجل، والمراد به الذي يمشي أو يجاهد على رجليه وليس على فرس، له سهم. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له هو وسهمان مقابل فرسه، هذا إذا كان فرسه عربي. أما إذا كان فرسه ليس عربيا فإن له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. وربما يكون هذا هو الحكم الوحيد الذي فرق فيه بين الحيوان العربي والحيوان غير العربي. أما بقية الحيوانات كمن شارك على ناقة أو نحو ذلك فلا سهم لها، وإنما يختص السهم بالفرس الفارس فقط، وإذا كان معه أكثر من فرس فلا يسهم له لأكثر من فرسين. والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. فالعمدة على هذا التقسيم هو حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، كما تقدم أن الإمام له أن ينفلهم والباقي يكون غنيمة للجميع، وكذلك هم يشاركونه فيما غنم مما لم يشهدوه، لأنهم تبع له. والدليل على ذلك ما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم. لكن لو أن الإمام بعث السرية أو بعث الجيش من البلد، أو بعث سريتان أو جيشان، بعث سريتين أو جيشين من البلد، فلا تشارك كل سرية الأخرى، لأنها لا تعتبر رد لها ومعينة لها، بخلاف ما إذا كانت السرية قد انطلقت من الجيش. نعم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والغال من الغنيمة، والمراد بالغلول من الغنيمة هو الأخذ منها قبل القسمة، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، حتى وإن كان ممن شارك في الجهاد، فإذا أخذ منها أو كتم بعض ما غنم، كأن يغنم شيئا فيخفيه أو يخفي بعضه، هذا هو المراد بالغلول، أن يخفي بعض أو كل ما غنم، هذا لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فما الحكم لو أنه غل؟ لا شك أنه يؤخذ منهما قد أخفاه وغله، لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقوبة تعزيرية أو عقوبة مالية، وهي قال: يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. يحرق رحله كله كما قلت تعزيرا بالمال، وهذا على سبيل الوجوب على المذهب، وليس إلى الإمام إن شاء حرق أو لم يحرق، وإنما على سبيل الوجوب، إلا إذا كان قد خرج عن ملكه، إذا كان رحله قد خرج عن ملكه ببيع مثلا، لأنه تعلق به ملك الغير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا السلاح فلا يحرق، والمصحف وما فيه روح كدابته، وكذلك آلتها، آلة الدابة كالقياد والسرج والنفقة التي يحتاجها، وكذلك الثياب التي عليه. فإن قال قائل: ما الدليل على هذه العقوبة للغال؟ نقول بأن هذه العقوبة للغال لم يقل بها إلا الحنابلة خلافا لبقية الفقهاء، والدليل على ما ذهبوا إليه هو حديث جابر رضي الله عنه قال: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه. نعم. قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أرضا، إذا غنموا دوابا أو سلاحا، فقد تقدم كلام المؤلف رحمه الله في قسمته. أما إذا غنموا أرضا بأن فتحوها عنوة، وهذا هو حقيقة الغنيمة، أما إذا لم تفتح عنوة فليست غنيمة، فإذا فتحوها عنوة بالسيف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: خير الإمام بين أمرين، بين قسمها كما تقسم الغنيمة بين الغزاة على الكلام السابق، أو أنه يوقفها على المسلمين بألفاظ الوقف، يجعلها وقفا على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قسموا على الغزاة، فلما جاء عمر رضي الله عنه وحصل في وقته فتح العراق أو كثير من فتوحات العراق والشام، رأى رضي الله عنه أنه لو قسم على الغزاة لربما ضيق على بقية المسلمين، فاجتهد اجتهادا رضي الله عنه بأنه لا يقسمها وإنما يجعلها وقف على المسلمين ويضرب عليها الخراج، والخراج مثل الأجرة، وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين، ولهذا تسمى الأراضي الخراجية أو أراضي السواد. فيخير بين هذين الأمرين، فإذا وقفها على المسلمين قال المؤلف ويضرب عليها خراجا مستمرا، خراج مستمر كل سنة يؤخذ ممن هي بيده، فإذا مات من بيده انتقلت لوارثه، وهكذا يتناقل فيها كما يحصل بالإرث، لكن يؤخذ الخراج ممن هي بيده. والدليل على ذلك كما قلت هو فعل عمر رضي الله عنه، سواء كانت بيد مسلم أو بيد ذمي، سواء كانت بيد مسلم أو بيد ذمي. نعم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني المرجع في تقدير الخراج أو تقدير الجزية، والجزية ستأتي معنا في أحكام أهل الذمة، وهي ما يؤخذ من أهل الذمة مقابل عقد الذمة، ليس فيها مقدارا محددا، وإنما المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام الحاكم، فهو الذي يجتهد في كل أرض خراجية، ويجتهد كذلك في مقدار الجزية، ولا يلزمه أن يأخذ بما قدره عمر رضي الله عنه أو غيره من الأئمة، لكن ليس له أن يغير ما قدره أحد ممن سبقه، لأن حكم الحاكم لا ينقض الاجتهاد، فما حصل قبل من الأئمة قبله هو حكم باجتهاد، فلا ينقضه اجتهاد مثله. نعم. ومن عجز، والخراج كما تلاحظون في كلام المؤلف إنما هو على الأرض دون المساكن. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. نعم، من عجز عن عمارة أرضه، والمراد بها الأرض الخراجية، وليس المراد بها الأرض المملوكة له، لأنه يتصرف فيها كيفما يشاء لو كانت مملوكة، وإنما المراد الأرض الخراجية، فمن عجز عن عمارتها بالزراعة والغرس ونحو ذلك فإنه يجبر على إجارتها لمن يعمرها أو أن يرفع يده عنها. لماذا؟ لأن الأرض ليست مملوكة له، وإنما هي مملوكة لعموم المسلمين، هي وقف على عموم المسلمين، فلا يجوز تعطيلها عنهم. نعم. ويجري فيها الميراث وما أخذ من مال مشرك بغير قتال. ويجري فيها الميراث، ولهذا إذا مات من كانت بيده تنتقل ورثته ويضرب عليهم الخراج كما هو مضروب عليه من قبل. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الغنيمة ذكر أحكام الفيء ونحوه. نعم. قال وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، المأخوذ من مال المشركين إما أن يكون قهرا بقتال فهذا هو الغنيمة وله أحكامه، وإما أن يؤخذ منهم من الكفار سواء كانوا مشركين أو من أهل الكتاب بغير قتال فهذا فيء، فهذا فيء، والفيء سمي فيئا لأنه رجع من المشركين للمسلمين، لأن أصل الفيء في اللغة هو الرجوع، فاء يعني رجع. فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. قال المؤلف رحمه الله: ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وسيأتي أحكامها، وكخراج وما يؤخذ على الأرض الخراجية، وكعشر. وما المراد بالعشر؟ المراد بالعشر هو ما يؤخذ من عشر تجارة الحربي إذا قدم بها إلى بلاد المسلمين، يشبه الذي يؤخذ الآن من الجمارك لكنه على أموال الحربيين، إذا قدموا بأموالهم للتجارة إلى بلاد المسلمين يؤخذ منها العشر. فإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، هذا العشر أو نصف العشر أيضا هو فيء. قال: وما تركوه فزعا، كذلك ما تركوه فزعا من غير قتال، وكذلك ما تخلف من ميت لا يعلم له وارث فهو فيء. قال: وخمس خمس الغنيمة، خمس الخمس الذي هو لله ورسوله في الآية هو أيضا فيء. قال: هذه الأشياء ففيء يصرف في مصالح المسلمين، وقد تقدم معنا قبل قيل المراد بالفيء، يصرف في مصالح المسلمين يعني يصرفه الإمام في مصالح المسلمين من غير تعيين أو تقدير، وإنما يفعل الأصلح في ذلك فيبدأ بالأهم فالذي دونه. قال الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسول من القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال في الآية قبلها: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يعني هذا لم يحصل بقتالكم فيكون لكم فيها نصيب من الغنيمة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. نعم. ثم قال، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الذمة، وابن الحجاوي رحمه الله لما اختصر هذا الكتاب من المقنع ترك بابين مهمين، وهما باب عقد الأمان وباب عقد الهدنة. باب عقد الأمان وباب عقد الهدنة، وهما وإن كانت الأحكام المتعلقة بهما أقل من الأحكام المتعلقة بعقد الذمة، وبعض أحكامهما مشتركة مع أحكام عقد أهل الذمة، إلا أنهما لا يقلان أهمية عن أحكام عقد الذمة، بل عامة الموجود الآن هو من عقد الأمان وعقد الهدنة لا من عقد الذمة، فإنك لا تكاد أو ربما لا يوجد أهل ذمة الآن تؤخذ منهم الجزية. وعقد الأمان وعقد الهدنة وعقد الذمة كما قلت لهما أحكام مشتركة، ولهما أحكام يختص بها كل عقد عن الآخر. وأنا سأتكلم باختصار عن عقد الأمان، ثم أتكلم باختصار عن عقد الهدنة، ثم نذكر كلام المؤلف رحمه الله في عقد الذمة، ولعل الإخوة والأخوات يتأملون في هذه العقود ويستخرجوا ما يختص به كل عقد عن الآخر. فأما عقد الأمان فهو يصح الأمان عند التأمين، أن يعطى الأمان. عقد الأمان يصح من كل مسلم، يعني لا يلزم أن يكون من الإمام. الأمان يصح من كل مسلم عاقل مختار بلا ضرر في 10 سنين فأقل. هذه 5 شروط في من يعطي الأمان لكافر أو كافرة، لا أن يعطي الأمان لجميع الكفار، وإنما لشخص أو أشخاص. إذا أعطى الأمان لهم شخص اتصف بهذه الشروط فإنه يجب تأمينه من أعطي الأمان، ولا يحل دمه. وفهمنا من ذلك أنه يصح عقد الأمان من الأنثى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. كذلك لا يصح عقد الأمان من السكران، لأنه لا تصرف صحيح أو لا إرادة أو لا اختيار كامل له. وتلاحظون بأن عقد الأمان مقيد ب10 سنين فأقل، سواء كان منجزا أو معلقا، منجزا أو معلقا، لأنه قد يكون الأمان منجز وقد يكون معلق على الحضور أو فعل أي شيء. وإذا طلب أحد منهم الأمان ليسمع كلام الله فيجب أن يؤمن ويستجاب له: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أما عقد الأمان لجميع المشركين فلا يصح إلا من الإمام. هذا ما يتعلق بعقد الأمان على وجه الاختصار. أما عقد الذمة، أما عقد الهدنة، فهي عقد من الإمام أو نائبه، لا يكون من أفراد، هذا فرق الآن نبهنا عليه، لا يكون من أفراد الناس، من الإمام أو نائبه، على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت، يعني حتى لو كانت أكثر من 10 سنين، لكن لا يصح أن تكون مطلقة دون تحديد، وإنما تكون مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، بمعنى أنه إذا كان المسلمون لا يحتاجون إليها فلا يبذلونها. والأصل فيها قصة الحديبية في الهدنة التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. ويجوز أن يشرط في هذا العقد أن يرد إلى الكفار من أتى إليهم من المسلمين أو نحو هذه العقود، كما حصل في عقد صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. فتلاحظون هذا أيضا فرق ثاني، بأن المدة غير مقدرة ب10 سنوات كما هو عقد الأمان. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقد الذمة فقال: قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامه. باب عقد الذمة. الذمة في اللغة هي العهد والضمان والأمان، والمراد بعقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، بذل الجزية والتزام أحكام الملة، بحيث لا يظهرون مخالفتها. ولهذا مصطلح الملتزم عند الفقهاء يشمل المسلم ويشمل الذمي، وليس مصطلح الملتزم عند الفقهاء بمعنى المستقيم كما هو عند كثير من الناس، بل هو يشمل الكافر الملتزم، بل أحيانا لا يريدون بالملتزم إلا الكافر الذي يلتزم أحكام الإسلام مع كونه ليس مسلما. والأصل في عقد الذمة هو قول الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دون دين الذين أوتوا ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. لا يعقد عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، فلا يعقد إلا للمجوس أو اليهود أو النصارى ومن تبعهم، والمراد بمن تبعهم يعني مثل الصابئة ونحوهم ممن كان لهم كتاب منزل. والدليل على أنه يختص بأهل الكتاب والمجوس هو قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما المجوس فقد روي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهو لا يصح، وإنما الثابت أو الذي في الصحيح أنه سن بهم سنة أهل الكتاب. وهذا من الفروق بين عقد الذمة وعقد الأمان والهدنة، فالأمان والهدنة لا تختص بأهل دين معين. نعم. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، فهي تشترك في هذا الحكم مع عقد الهدنة بخلاف عقد الأمان. وذلك لأن هذا العقد عقد مؤبد وليس كعقد الأمان، عقد الأمان في 10 سنين فأقل، أما هذا عقد مؤبد لا يخل به ما التزم من بذلها، يعني من بذل الجزية، وبما أنه عقد مؤبد فلا يصح الافتيات على الإمام. نعم. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية المراد بها كما سبق ما يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار، فقه يقول على وجه الصغار، لأن الله تعالى قال: حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. قالوا ما يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. قال: لا جزية على صبي ولا على امرأة ولا على عبد ولا على فقير يعجز عنها، وكذلك لا جزية على مجنون أو على زمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ونحوهم ممن لا يستطيعون التكسب أو أن الأصل فيهم عدم التكسب. نعم. لكن لو تفضل. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. من صار أهلا للجزية بعد أن لم يكن أهلا منها أو عقد معه فإنها تؤخذ منه في آخر الحول، وتؤخذ منهم ويمتهنون كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. ومتى بذلوا الواجب، إذا بذل أهل الكتاب أو المجوس الجزية فإنه لا يحل قتالهم، إذا بذلوا الجزية فإنه لا يحل قتالهم، بل يجب أن يقبل ذلك منهم، لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية لم يقاتلوا. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم وأخذوا أموالهم ونحوها، لأنها أصبحت معصومة تبعا لعصمة دمائهم. قال: ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم أو تجر أيديهم، وهذا بناء على قول الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تحقيقا للصغار المذكور في الآية. فلا يقبل منهم أن يرسلوها مع أحد، وإنما أن يباشروا بإعطائها حتى تتحقق الذلة عليهم. أما مقدار الجزية فقد سبقت معنا في آخر الجهاد بأنها يقدرها الإمام بحسب ما يرى. نعم. فصل في أحكام أهل الذمة. قال رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. نعم. هذه أحكام أهل الذمة، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في أحكام أهل الذمة، فقال: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، يعني يلزمهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، فهم يضمنون الأنفس والأموال والأعراض بحسب حكم الإسلام. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. أما الحدود فإنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مما يعتقدون تحريمه كالزنا، فإنهم يعتقدون تحريمه في شريعتهم، وبناء عليه يقام عليهم الحد فيما لو وقعوا فيه. أما ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فهو ليس محرما في شريعة النصارى، فلا يقام عليهم حد الخمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما رجمهما. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزمهم التميز عن المسلمين، التميز في كل شيء، فلا يختلطوا بحيث لا يدرى هل هم من أهل المسلمين أو من أهل الذمة، حتى في القبور لا يدفنون في مقابرنا، وكذلك في اللباس لا يمكنون من مشابهة المسلمين في ألبستهم. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. ولهم ركوب غير خيل، أما الخيل فلا يركبونه، وبغير سرج يعني يكون ليس مسرجا، بإكاف وهو قطعة القماش التي توضع على ظهر الحمار ونحوه. نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام. وقد جاء، وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في معاملة أهل الذمة عامتها أخذ من كتاب عمر رضي الله عنه وحكمه في أهل الذمة، ومن ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصي أهل الجزيرة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا بالعرض، إذا ركبوا الدواب يركبونها بالعرض ويتميزون في طريقة الركوب عن، يعني بحيث يسدلون أرجلهم من ناحية واحدة ولا يشابه المسلمين بذلك. نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام أو نحوه من التحايا، لكن إذا حيوا ردت عليهم التحية، فإذا قالوا مثلا كيف أصبحت أو نحو هذه التحايا فترد عليهم. والدليل على أنهم لا يبدأون في السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبيع ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. يمنعون من إحداث مواطن للعبادة جديدة غير المواطن التي كانوا عليها، ويمنعون أيضا من بناء من هدم منها ولو كان من هدم ظلما. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. قال: ويمنعون من تعلية بنيان، يعني يمنعون من تعلية بنيان على مسلم، ويمكنون من المساواة لكن لا يمكن بأن يعلو بنيانه على بنيان المسلم. قال: ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. يمنعون من إظهار هذه الأشياء لا منها هي، فهم لا يمنعون من شرب الخمر لكن يمنعون من إظهار الخمر، فلو فعلوا فأظهروا الخمر أو أظهروا الخنزير فإن لنا أن نتلفها، أما إذا لم يظهروها فليس لنا إتلافها. ويمنعون كذلك من الجهر بكتابهم، يمنعون كذلك من المجاهرة بمخالفة أحكام الإسلام كالفطر في نهار رمضان، وإن كان يحل لهم الفطر فهم لا يجبرون على الصيام، لكن يمنعون من إظهار الفطر والمخالفة. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر. ما حكم دخول الكافر المسجد؟ هل يمكنون أهل الذمة من دخول المسجد؟ النص جاء بمنعهم من دخول المسجد الحرام: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد به الحرم كله. أما بقية المساجد فالمسألة فيها خلاف، لكن مذهب الحنابلة أنه يمنعون من دخول المساجد، يعني ليس للكافر أن يدخل مسجدا حتى ولو أذن له المسلم، هذا هو المذهب، والنص إنما هو في المسجد الحرام كما قلت. وإذا تحاكموا إلينا وارتفعوا إلينا فلنا الحكم والترك، فإذا حكمنا بينهم في نزاعاتهم فإننا نحكم بينهم بشريعتنا، قال الله تبارك وتعالى: وإن حكموك إيش؟ وأن يحكم بينهم وكيف يحكمونك الآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين الكتاب مهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فأمر الله تعالى إذا حكم إذا حكمنا بينهم أن نحكم بينهم بما أنزل الله لا بكتابهم. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. لكن كما قلت لا يلزمنا أن نحكم بينهم وإنما نحن بالخيار، وإن حكمنا حكمنا بينهم بما أنزل الله، نحن بالخيار لأن الله تبارك وتعالى قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو ما أنزل الله. قال وإن تهود نصراني أو عكسه، لو أن نصرانيا من أهل الذمة تهود أو يهوديا تنصر لم يقر. لماذا لم يقر؟ لأنه انتقل إلى دين باطل فلا يصحح له انتقاله، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، فيلزم إما بالإسلام أو يعود إلى دينه. فإن أباهما هدد وحبس ولا يبقى أو يقر على الدين الذي انتقل إليه. نعم. فصل فيما ينقض العهد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينتقض به عقد أهل الذمة إذا هم فعلوا شيئا مما ذكر. قال رحمه الله وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. نعم. المؤلف رحمه الله نص على 5 أشياء مما يحصل بها انتقاض العهد، فقال وإن أبى الذمي بذل الجزية. فإذا أبى بذل الجزية أو أبى بذلها على وجه الصغار أو بذل التزام أحكام الإسلام، فإذا أبى بذل الجزية على وجه الصغار فإنه ينتقض عهده، وإذا أبى التزام أحكام الإسلام أو قاتلنا فإنه ينتقض عهده، وكذلك إذا تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو نحوهما فإنه ينتقض عهده، أو تعدى أيضا بقطع طريق على المسلمين أو تجسس أو آوى جاسوسا فإنه ينتقض عهده، وكذلك إذا ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكر كتابه أو الدين دين الإسلام بسوء فإنه ينتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين، فإذا كان ينتقض عهده بما هو دون ذلك فلا أن ينتقض عهده بهذا من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى انتقض عهده، وكذلك أيضا لو أنه قذف مسلما إذا قذف مسلما لا ينتقض عهده، لأننا إنما جعلنا انتقاض العهد بالقتل أو الزنا، أما مجرد القذف أو إظهار المنكر فإنه يعاقب على ذلك لكن لا ينتقض عهده. فإذا انتقض عهده فإنما ينتقض عهده هو، فيصبح مباحا الدم والمال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله، فإذا انتقض عهده حل دمه وماله، وبناء عليه يخير فيه الإمام كما يخير في أسير الحرب بين قتل ومن إذا عاد إلى العهد وفداء أسير آخر من المسلمين أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: دون نسائه وأولاده، يعني لا ينتقض عهد نسائه وأولاده بانتقاض عهده، بناء على أن هذه المخالفة التي اقتضت انتقاض العهد إنما وجدت فيه هو دون نسائه وولده، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد وما تبعه من المسائل. ونحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر وأعان، فهذا هو خاتمة دروس هذا الفصل من فصول الدورة، وهو الفصل الثاني، وبقي معنا فصلان: الفصل الثالث والفصل الرابع. ونبتدئ إن شاء الله الفصل الثالث من فصول هذه الدورة، هو الفصل القادم، نبتدئ إن شاء الله بشرح كتاب البيع. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع علما نافعا وعملا صالحا وتفقها في دينه، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.